هذا السؤال مضمونه أنهم يسمعون في بعض القنوات التلفزيونية أو في بعض الصحف فتاوي غريبة بعيدة من الصواب، فما الحكم؟ هل يأخذون بهذه الفتاوي أو لا؟ الجواب أن الفتاوي البعيدة من الصواب لا يجوز الأخذ بها، والإنسان يوم القيامة ما يسأل عن فلان وفلان، يسأل ماذا أجبت الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فإذا وجدنا فتوى بعيدة من الصواب لا يؤيدها الدليل فإننا لا نأخذ بها مهما كان الذي أفتى بها، إلا إذا قدرنا أن في هذا احتمالا فإننا نناقش الذي أفتى بها، أن ربما يكون عنده علم وليس عنده. أما مجرد أنه فتح الباب للناس على وجه مخالف للدليل فهنا لا يجوز الأخذ بفتوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.